بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 22 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة النووي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، وما زلنا في أبواب السلام وأحكام الاستئذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. نعم، استحباب السلام إذا دخل، واستحباب السلام إذا قام من المجلس أو فارق الجلساء، لأن السلام ذكر وهو دعاء، وهو سنة في الابتداء وسنة في الانتهاء. وصورته إذا دخل مجلسا أو مكتبا أو مجمعا فسلم عليهم ثم قام يريد أن يخرج، فيستحب له أن يسلم في الثانية، فليست الأولى بأحق من الثانية كما يأتي في الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم فليسلم، ثم إذا قام فليسلم، فليست الآخرة بأحق من الأولى. كما أن السلام في الأول مستحب، أيضا السلام عند الفراق وعند القيام والانتهاء ممن قدم عليهم في مجلسهم أو في مكتبهم أو في محلهم سلام مستحب لما فيه من الذكر من جهة، ومن الدعاء والإلفة من جهة أخرى، وفيها ختام المجلس ليعلموا أنه منصرف. نعم. باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فقال بيوتا غير بيوتكم. وبيوتكم هي ما ملكتم مفاتيحه في بيوتكم خاصة أو بيوت من تحت أيديكم من أولادكم وأهليكم. حتى تستأنسوا، ما الاستئناس؟ هو الاستئذان في قول عامة أهل التفسير. والاستئذان أفضل ما يكون بالسلام، يسلم ثم يستأذن: أدخل، كما يأتي بيانه في الأحاديث. نعم. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فأمر الله جل وعلا لمن بلغ أن يستأذن. وكيف يبلغ الأطفال الحلم؟ الأطفال هم الصغار ذكورا وإناثا، بلوغهم الحلم هو بلوغهم التكليف، والتكليف للرجال بأمور ثلاثة: إما بأن ينزل المنية دفقا شهوة بلذة سواء في الاحتلام أو في اليقظة، وإما أن ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن على القبل، وإما وهي الثالثة الأخيرة أن يبلغ 15 سنة. هذه علامات البلوغ عند الذكور. المرأة تزيد على الرجل بعلامة رابعة، وهو أن ينزل معها دم الحيض، فقد يتأخر دم الحيض فيكون حد البلوغ بلوغ 15 سنة. هذا الحلم وهو التكليف، ولهذا في الحديث الذي مضى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، قال وعن الصغير حتى يكبر، ومعنى يكبر يعني حتى يبلغ. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي في دخولهم على الناس وفي دخولهم أيضا على والديهم، كما استأذن الذين من قبلهم، أي كما فرضه الله على غيرهم لأنهم صاروا مكلفين. والاستئذان من أجل النظر، أن لا تقع عينه على أمر يكرهه صاحب المحل من العورات. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. مر علينا حديث أبي موسى في قصته، تذكرونها؟ بس 2 عززوا بثالث. تفضل. سعد العبادة عندما استأذن. لا حينما استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، استأذن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس على عمر 3 فلم يفطن له فرجع، فأرسل وراءه عمر فقال: إني استأذنت 3 ولم تأذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 وإلا فليرجع. قال: تأتيني بشاهد معك أو لأفعلن بك كذا وكذا. فذهب عبد الله بن قيس إلى المسجد فقال: من منكم، خاطب الصحابة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استأذن فليستأذن 3 فإن لم يؤذن له فليرجع. فقال أبو سعيد الخدري: أنا. فقام معه إلى عمر وشهد على ذلك. ففيه أن الاستئذان 3 مرات، بالطرق، بالكلام، وأفضل الاستئذان أن يسلم 3 كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم على سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. لماذا الاستئذان؟ من أجل البصر، يكون رب البيت متخففا من ثيابه، أو يكون أهله في حال وهم مأمرون بالحجاب، فالاستئذان من أجل البصر. ومعنى ذلك إذا كان بينك وبين داخل البيوت حوائل، مثل الآن مجالس الناس في مقدم بيوتهم أو مستقلة عنهم، فدخوله إياها لا يحتاج إلى الاستئذان، لأن الأصل في فتح الباب بالتخلية، والنظر مأمون في هذا الجانب. أما البيوت التي فيها الحجر وفيها غرف المعيشة والصالة، هذه مظنة أن يكون على حال لا يحب أن يرى عليها، ثم فيها العورات من النساء والذراري. إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، كذا في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. نعم. وعن ربعي بن خراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث رواه الإمام أبو داود في سننه، وصحح النووي إسناده عن ربعي بن حراش، عن ربعي بن خراش رضي الله رحمه الله، عن رجل من بني عامر رضي الله عنه من الصحابة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدخل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لخادمه، قد يكون أنس وقد يكون غيره، فخدام النبي عليه الصلاة والسلام عدة، منهم أنس بن مالك وهو أشهرهم، ومنهم كعب بن عامر الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي، ومنهم غيره. قال: قم إلى هذا فعلمه الاستئذان، فليقول: السلام عليكم ثلاثا، ثم يقول: أدخل. فقام فعلمه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له لما علمه الاستئذان أن يسلم ثلاثا، وهو أكمل حالات الاستئذان، ويجوز بغيره بما صار عليه عرف الناس، لكن لا يدخل حتى يؤذن له، لا يدخل حتى يؤذن له بذلك. نعم. وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا كلدة ابن الحنبل، قيل الغساني وقيل الأسلمي، وهو جمحي مولى بني جمح من قريش، لأنهم أخواله، وهو أخو صفوان ابن أمية من أمه، فإن أمه اسمها أنيسة، وهي أم صفوان ابن أمية من بني جمح من قريش، إحدى قبائل قريش. أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الاستئذان، قال: قل: السلام عليكم ثلاثا، ثم أدخل. وهذه أكمل أحوال الاستئذان، أن يكون بالسلام، أن يكون بالسلام. والأمر في هذا كله للاستحباب، لو استأذن بغيره: يا بهلان، يا أهل البيت، صح ذلك حتى يأذن له، لأن المقصود بالاستئذان التنبيه لئلا يكشف عوراتهم. نعم. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. نعم. وكراهة قوله أنا ونحوها. أي نعم، إذا استأذن فقيل من أنت، يقول: أنا فلان، إما باسمه أو بكنيته التي يعرف بها. أما يقول أنا فهذا مكروه، ومنهم من كرهه كراهة شديدة أن يقول أنا أنا، فإنما يبين من هو، ما اسمه، أو بكنيته أو بوصفه، نعته الذي يعرف به. نعم. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. ثم صعد، نعم، ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد، والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وش الشاهد من الحديث للباب؟ أن جبرائيل استأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في دخول السماوات السبع العلى، سماء بعد سماء، وفي كل سماء وش يقول؟ تقول الملائكة: من معك؟ فيقول: معي محمد. أو قد بعث إليه؟ فيقول: قد نعم. وهذا في كل سماء. ووجه الدلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التشبه أيضا بالملائكة، فإن نبينا عرف به جبريل. ولهذا في الاستئذان: تعرف بنفسك أو تعرف بمن معك، تعرف بنفسك أو تعرف بمن معك. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى من؟ ها، لقي آدم. وفي السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى. وفي السماء الثالثة يوسف. وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الشاهد منه أنه يستأذن له في كل سماء فيعرف باسمه محمد، إذن عرفه باسمه الذي به يعرف. والملائكة تقول أو قد بعث إليه، مجرد التعريف ما يكفي، لأن السماء لها خصوصية لا ينفذ منها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشياطين ما تنفذ، تسترق السمع عند سماء الدنيا، ما تنفذ منها إلى ما بعدها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. متفق عليه. أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه خرج يمشي، تمشى في الليل والنبي يمشي، فكان أبو ذر في ظل القمر، يعني له إيش؟ له ظلال. فرأى النبي سواده، سواد ظلاله، قال من هذا؟ قال أبو ذر، فأقره النبي على ذلك. وإن كان المقام هو مقام استئذان، لكن مقام التعريف أنه يعرف باسمه كما قال المترجم أو بكنيته، وكذلك يعرف بما يعرف به، أبوكم، جدكم، عمكم، خالكم، ليتميز به فيعرفه أهل الدار فيأذن له أو لا يأذن. نعم. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. شو اسم أم هاني؟ يا الحماد، أم هاني وش اسمها؟ هذا أمس عاد، ما أمداكم تنسون. يلا جبها مدام ذاكرة، خلنا نشوف. ما هي بخالة اللحد؟ أجل ما هي بخالة اللحد، أنت عارف المثل ما بخالة اللحد، هذا هو. شو اسمها؟ لا لا حطن وجهك، لا تروح للخلافة، أبيك تعطيني اسمه. هفزع يا الخليفي، شو اسمها؟ لا هاي بان مي، لا تويري، هم أم المؤمنين رضي الله عنها. أحسنت. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالت أم هانئ، فعرفت نفسها بكنيتها التي تعرف بها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث الأخير في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدفع الباب فقال من؟ فقلت أنا، فكررها عليه الصلاة والسلام كارها لها، أنا كالكاره لها. وهذه الكراهة دارجة بين التحريم، أنتم معنا ولا تسولفون؟ ها؟ يمديكم على السواليف، يمديكم عليها إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. فقال أنا كالكاره لها، أي أنها ليست تعريفا. ولهذا قول أنا عند الاتصال بالهاتف أو عند طرق الباب أو عند مظاهر الاستئذان مكروهة، كراهة شديدة، لأنه لم يحصل بها التعريف الذي به يتم الاستئذان، ولم يحصل بها البيان. وتسامح العلماء فجعلوها كراهة يسيرة في من كان مألوفا صوته ومعروفا إذا قال أنا أنه فلان، كصاحب البيت مع أهله والولد مع أهله، هذا مأذونا له بذلك من باب الكراهة اليسيرة. أما عمومهم أنا فهذه دالة على الكراهة الشديدة. فديننا دين عظيم، يربينا على المكارم وعلى السمو وعلى معالي الأمور، ويرفع بنا عن سفاسفها وعن منتقصاتها. هذا الدين الذي اهتم بهذه المسائل حق لك أن تفخر به أيها المؤمن، وأن ترفع به رأسك وتعتز به في زمان يعتزون الناس فيه بماذا؟ بتقليد الشرق والغرب للأسف، من انهزامية في نفوسهم وضعف في دينهم وقلة في عقولهم. هذا الدين الذي بهذه المثابة ترفع به رأسك وتفتخر به أنه اهتم على هذه الأمور الدقائق والتفاصيل التي بها يسمو بالإنسان ويسمو بالمؤمن. ولما أراد الذمي أو المجوسي الاستهزاء بديننا فقال لسلمان الفارسي: يا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ يبي يستخف بديننا. فقال سلمان رضي الله عنه: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. يرفعه دينه بأسلوبه، ما نزل إلى مستوى ذلك الخسيس في خسته. وهكذا دينكم، فالاستقامة عليه فخر، والافتخار به على الناس بالعمل به هو الدين. أما الافتخار به من غير عمل هذا يضاعف الحجة عليك أيها المؤمن، لأنك أدخلت الفخر إلى مقام التعصب والتعنصر لا للعمل بهذا الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بالنسبة للبشر لا يرون الملائكة، حينما قدمت زوجة أبو لهب للرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمت مع أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر قال للرسول. طيب السؤال وشو؟ السؤال أنه قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم ترك؟ قال: لا، لقد وضع بيني وبين حاجة. أي أبو بكر بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد الملك. طيب وش السؤال؟ السؤال ان البشر عموما لا يرون الملائكه، وابو بكر يعتبر الحين ما بدا السؤال، هذا درس الحين ما شاء الله عليك. الحين انت فهمت منه سؤال ولا يدرس؟ درس ما هو سؤال. اي بس وش السؤال؟ وشو السؤال؟ هو ان البشر لا يرون الملائكه. اي افضل البشر عليه رضي الله عنه وارضاه. اذا ما صار سؤال، صار تقرير. وش تبي نجاوب؟ وش أقول؟ إيه ولا لا؟ إيه، إن الرواية صحيحة وإنه هذا صحيح. طيب أبشر أبشر. نعم، الأصل أن البشر لا يرون الملائكة، لا يرونه إلا ما جاء في استثنائه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، والثانية المنوه عنها في آية القمر، ثم رآه نزلة أخرى. وقد يرون الملائكة فيما يتمثلون به، بتمثلهم بالأعراب، وغالبا يتمثل جبريل بصورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة، فهذا مما جعله الله جل وعلا لهم من الخصائص. والجن وهم أقل من الملائكة لا نراهم، لا نتحمل ذلك، والله عز وجل حكيم، لو رأينا الملائكة في صورهم أو الجن في صورهم طارت قلوبنا من أجسادنا، لكن علم سبحانه ضعفنا فكتب لنا ما قدره كونا وما قدره شرعا، والله أعلم. سم. يقول الله تعالى عن سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا. هل هذا من باب التخلية قبل التحلية؟ يعني أنا الذي أدعو أستغفر أول ثم أطلب. فيه آداب: ربي هب لي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فيه الاستكانة لله جل وعلا والخضوع له، لأن دعاء الله جل وعلا هو علامة هذه الضراعة والاستكانة والعبودية. وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى بإظهار بإظهار فاقته وحاجته إليه. هو سيسأل ربه ملكا، قبلها اغفر لي، يعني أنا الضعيف وأنت القوي، وأنا الفقير المحتاج وأنت الغني الباذل. وهذا الذي ينبغي أن يقدم بين يدي دعائك، ثناؤك على الله وعبوديتك له، إظهارها لربك سبحانه الذي يعلمها من قلبك. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم سم ها اي وأذن اي طيب. يسأل أخونا في من ذهب يطوف في حج أو في عمرة ثم احتاج إلى نقض وضوءه أو طهارته وبقي له شوطان، يذهب يتوضأ ثم يرجع، فإن عرف مكانه الذي انتهى منه يبدأ منه، وإلا بدأ الشوط السادس من أوله، يبدأ الشوط السادس أو الشوط الذي بقي عليه من أوله، أي من حذاء الحجر الأسود. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الاستقامة على سنة نبينا والموت عليها غير مبدلين ولا محرفين، لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وذررينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.